ولا بغيت راجلي بغي صعب فين تلقاي لكن انتي بغي المانع الولاد عطا الله ولا بغيت راجلي بغي وصعب فين تلقاه وجود كيرو وانا تتعشق الدينارو الامور معك زيرو ونهجر ونعز ونطيرو غيب عليا وانا نسيتك تحبي الدينارو يا الغدارة غيب عليا وانا نسيتك هرا الامور معك خسارة غيب عليا ترى انا نسيتك تحبي الدينارو يا الغدارة غيب عليا ترى انا نسيتك هرا الامور معك خسارة انا وتقولي هادشي اللي عطى الله والحب لقانا ما يعجبني هك دخلقني الله شيء ندمانة وتقولي هادشي اللي عطى الله والحب لقانا ما يعجبني انا هك دخلقني الله وجود كيرو وانا تتعشق الدينيرو الامور معك زيرو ونهجر ونعيس ونطيرو غيب عليا وانا نسيتك تحبي الدينار ويا الغدارة غيب عليا وانا نسيتك هرا الامور معك خسارة غيب عليا ترى انا نسيتك تحبي الدينار ويا الغدارة غيب عليا ترى انا نسيتك هرا الامور معك خسارة نسيتك يا لمر ويلا الوادي عمر بقاطرة أنا قلبي فض بالمارة وجود كيرو وانا تتعشق الدينارو الأمارة معك زيرو سنفارو خيب عليا وأنا نسيتك تحبي الدينارو يا الغدارة خيب عليا وأنا نسيتك أرى الأمور معك خسارة غيب عليا ترى أنا نسيتك تحبي الدينار ويا الغدارة غيب عليا ترى أنا نسيتك أرى الأمور